الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع، وهذه خمس قبائل من مضر عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان فضلهم وما لهم من سابقة في الإسلام. وقد مر معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي، أي أنصاري المختصون بي، ليس لهم موالي دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتحت هذه الترجمة أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. وكل من الجملتين خبر خرج مخرج الدعاء: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله من المسالمة. قال: وعصية عصت الله ورسوله، وذلك بقتلها القراء يوم بئر معونة. وقوله عليه الصلاة والسلام: عصية عصت الله ورسوله، يستلزم الدعاء عليهم بالخذلان والهلاك لما كان منهم من عدوان عظيم ومعصية لله تبارك وتعالى كبيرة وشنيعة، وعدوان آثم بقتلهم 70 من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قراء الصحابة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وجهينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من بني تميم ومن بني عامر وأسد وغطفان؟ خابوا وخسروا. قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده، إنهم لخير منهم. ثم أورد هذا الحديث، حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أن الأقرع ابن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك، وفي رواية تابعك، سراق الحجيج، سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وجهينة. إنما بايعك، يعني هذا ذم لهؤلاء بأمر كانوا عليه في الجاهلية، والإسلام يجب ما قبله ويهدم ما كان قبله، والتوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى تهدم ما كان قبلها. قال: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وجهينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت، أي أخبرني، إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان، إن كانوا خيرا منهم خابوا وخسروا، هذا هو الخبر، خبر قوله إن كان هؤلاء خير منهم خابوا وخسروا، والرواية في مسلم أخابوا وخسروا بالاستفهام، وهمزة الاستفهام هنا مقدرة في هذه الرواية، خابوا وخسروا أي أخابوا وخسروا، إن كانوا خيرا منهم أخابوا وخسروا، قال نعم أي خابوا وخسروا، فقال عليه الصلاة والسلام مقسما بالله والذي نفسي بيده إنهم لخير منهم، إنهم لخير منهم أي لسابقتهم في الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة، خير عند الله عز وجل، أو قال يوم القيامة، من أسد وتميم وهوازن وغطفان. وهذا الحديث حديث أبي هريرة هو بمعنى حديث أبي بكرة الذي قبله، أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، قوله وشيء من مزينة وجهينة في تقييد لما سبق، تقييد لما سبق في حديث أبي بكر قال ومزينة وجهينة، هنا في تقييد لذلك قال وشيء من مزينة وجهينة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ذكر قحطان. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. قال باب ذكر قحطان. وتحت هذه الترجمة أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه خبر الرجل الذي من قحطان يكون آخر الزمان قبل قيام الساعة، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، وهذا إشارة إلى تمام الطواعية والامتثال له، وأن حكمه وملكه فيه من الناس طواعية وامتثال، أن له ملك عليهم، يخرج رجل من قحطان. وجاء في بعض الروايات أن ذلك بعد زمان المهدي، بعد خروج المهدي، وأنه يسير فيهم بسيرة المهدي، وأنه يسير فيهم بسيرة المهدي، والمهدي من علامات الساعة، ويكون خروجه بعد نزول عيسى أو في أثناء ووقت نزول عيسى عليه السلام، وهذا كله بعد تغير، يعني مجيء هذا الرجل الذي من قحطان عند تغير الزمان، فيحكم الناس ويسوقهم بعصاه، إشارة إلى تمام السيطرة وتمام الملك وطواعية الناس له، وذلك يكون في آخر الزمان، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما ينهى من دعوى الجاهلية. قال عن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية، ثم قال ما شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري فقال قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث؟ لعبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. قال: باب ما ينهى من دعوى الجاهلية. ما ينهى من دعوى الجاهلية. ودعوى الجاهلية هي التعصب، التعصب إما لعرق أو قبيلة أو جماعة أو فئة، كيفما كان الأمر، كيفما كان الأمر يتعصب لهم وينتصر لهم ظلمة كانوا أو مظلومين، ويحامي عنهم ويدافع ظلمة كانوا أو مظلومين، ويتعصب لهم في الحق والباطل وينتصر لهم في الحق والباطل. وعندهم نصر من يتعصب له ظالما ومظلوما لا على المفهوم الشرعي انصر أخاك ظالما ومظلوما بنصر الظالم وذلك بكفه عن الظلم، وإنما بنصره بمعاونته، كان مفهوم ذلك عندهم معاونة على الظلم ومؤازرته فيه، لا لشيء إلا للتعصب المقيت إما للعرق أو للقبيلة أو لفئة. قال: باب ما ينهى من دعوى، ما ينهى من دعوى الجاهلية. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة المشار إليها غزوة المريسيع، كانت في السنة السادسة من الهجرة، وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا. ثاب معه أي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى ثاب أي اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ناس من المهاجرين حتى كثروا. وكان من المهاجرين رجل لعاب، معنى لعاب صيغة مبالغة من اللعب أي كثير اللعب وكثير المزاح، فمن كان كذلك يقال لعاب ويقال مزاح من كثرة المزح واللعب. فكان لعابا أي معروف بذلك، معروف بكثرة اللعب والمزاح. فكسع أنصاريا، فكسع أنصاريا. المشهور أن الكسعة هي الضربة إما باليد أو بالرجل على القفا أو على الدبر، باليد أو بالرجل يقال لها كسعة. فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري، غضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، تداعوا يعني كل تداعى بمن هو منهم، الأنصاري بالأنصار والمهاجري بالمهاجرين، حتى تداعوا. وقال الأنصاري، هذا تفسير لقول تداعوا، قال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. قال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. هنا استحضر رعاك الله أن هذين الاسمين مهاجري وأنصاري اسمان شرعيان ذكرهم الله سبحانه وتعالى بهما في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار، فهما اسمان شرعيان والله سماهما بهذين الاسمين. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، سماهم الله سبحانه وتعالى بذلك، سما المهاجرين بهذا الاسم والأنصار بهذا الاسم سبحانه وتعالى، فهما اسمان شرعيان. ولما حصل التداعي، لما حصل التداعي وكل ينادي باسم من هو منهم مع أن الاسمين شرعيين، نهى عن ذلك وسمى ذلك دعوى جاهلية مع أن الاسمين شرعيين. ويقال في كتب السير والأخبار والحديث: فلان مهاجري وفلان أنصاري، ولا شيء في ذلك، هذه أسماء صحيحة، أسماء صحيحة شرعية. لكن لما حصل هذا التداعي يا للمهاجرين ويا للأنصار وما تحدثه ما يحدثه مثل هذا التداعي من شرخ في الأمة وفرقة وتعصب وانتصار ربما بحق أو باطل وحمية تكون حمية جاهلية ودعوة تكون دعوة جاهلية. لما كان الأمر بهذه المثابة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، وقال كما سيأتي: دعوها فإنها خبيثة، دعوها فإنها خبيثة، أي هذه الدعوة دعوة الجاهلية. قال دعوها فإنها خبيثة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا النهي ووصف هذه الدعوة بأنها خبيثة، مع أنهم عندما تداعوا أحدهم قال يا للمهاجرين والآخر قال يا للأنصار، فكيف الأمر عندما يكون التداعي بالأسماء المحدثة أصلا؟ كيف يكون الأمر إذا كان التداعي للأسماء المحدثة التي لا أصل لها ويتحزب الناس عليها ويتجمعون ويتجمهرون عليها وكل يتعصب لحزبه بالحق والباطل وينتصر لرئيس حزبه بالحق والباطل، حتى إن بعضهم لينتصر لرئيس حزبه في البدع الواضحة الظاهرة الباطلة ينتصر له ويحامي عنه، فأصبحت المحاماة والانتصار ليس لدين الله وإنما للحزب الذي ينتمي إليه ويتعصب له تعصب الأعمى المقيت. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا للمهاجرين يا للأنصار تداعوا بهذه الأسماء وهي أسماء شرعية، فكيف إذا كان التداعي بأسماء محدثة ومخترعة؟ وكيف أيضا إذا كانت هذه الأسماء المحدثة تنطوي على بدع وضلالات ثم يتعصب لها من هو منتمي لها ومنخرط في تلك التحزبات الباطلة بالحق والباطل؟ ولهذا يجب على المسلم الناصح لنفسه أن يربى بنفسه عن دعاوى الجاهلية وأن يحذر منها أشد الحذر، ويقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الألقاب الصحيحة لما حصل هذا التداعي يا للأنصار يا للمهاجرين نهى عن ذلك وسمى ذلك دعوة جاهلية وقال إنها خبيثة، فكيف لما يتعصب الإنسان لحزب من الأحزاب وربما أن هذا الحزب الذي يتعصب له قائم على البدع والانحراف عن هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؟ قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة أهل الجاهلية، ما بال دعوة أهل الجاهلية، يا للأنصار يا للمهاجرين، قال ما بال دعوة الجاهلية، ما بال دعوة أهل الجاهلية، أي أن هذا التداعي من دعوة أهل الجاهلية، كل يتعصب إلى فئة معينة ثم ينقسم الناس ويفترقون ويتباغضون ويتعادون وربما أيضا يتقاتلون ويحصل بينهم الشرور العظيمة. قال ما بال دعوة أهل الجاهلية، ثم قال ما شأنهم، أي ما سبب هذا التداعي، ما الذي وراء هذا التداعي، ما الذي أثار هذا التداعي، ما الذي أوجده، ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجر الأنصاري، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها، أي دعوة الجاهلية، دعوها فإنها خبيثة، المراد بدعوها أي دعوة الجاهلية، يا لفلان يا لفلان، من نحو التعصبات إما لفئة أو لطائفة أو لقبيلة أو نحو ذلك، دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله ابن أبي ابن سلول: أقد تداعوا علينا؟ أقد تداعوا علينا يعني المهاجرين، أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز يقصد نفسه ومن معه على شاكلته، والأذل يقصد به الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة الكرام رضي الله عنه وأرضاهم. ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر رضي الله عنه: ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث؟ ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث؟ وعبد الله ابن أبي رأس المنافقين، رأس المنافقين. فقال عمر رضي الله عنه: ألا نقتل هذا الخبيث؟ لعبد الله، يعني عبد الله ابن أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. وهذا يخشى أن يكون في شيء من التنفير للدين، شيء من التنفير، ويكون المغرض والمعادي لهذا الدين ينهى الناس عن الدخول فيه، يقول له: إن دخلت فيه ربما يقتلك إذا فعلت شيئا أو كذا، دعك من الأصل خارجا عن هذا الدين حتى لا يقتلك، فإنه يقتل أصحابه فيثيرون حول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور تنفيرا من دين الله وصدا عن اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فقال: لا يتحدث الناس أنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقتل أصحابه. وربما استغل ذلك بعض أعداء دين الله سبحانه وتعالى لينفر الناس عن دين الله وعن اتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قصة خزاعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. قال: باب قصة خزاعة. وخزاعة هم ولد عمرو ابن لحي، هم ولد عمرو ابن لحي كما هو في الحديث الأول، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو ابن لحي ابن قمعة ابن خندف أبو خزاعة. قوله أبو خزاعة هذا خبر، أبو خزاعة أي خزاعة من ولده، خزاعة من ولده فهو أبو خزاعة. ثم أورد الحديث الثاني، حديث أبي هريرة، وفيه أن عمرو بن لحي هذا هو أول من سيب السوائب، وتسيب السوائب أي من الدواب، من بهيمة الأنعام لا يتعرض لها، تسيب لا يتعرض لها ولا تركب ولا تمنع من ماء ولا غير ذلك للآلهة، تقربا بذلك لآلهتهم التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الروايات: كان أول من سيب السوائب وعبد الأصنام، وبعضها أول من بدل دين إبراهيم الخليل عليه السلام. فيقول عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو يجر قصبه أي أمعاءه، قصبه أي أمعاءه في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى عمرا هذا يجر أمعاءه في النار عندما صلى عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة الكسوف، وأخبرهم بعد الصلاة أنه رأى الجنة والنار، رأى أولا الجنة ثم رأى النار، وذكر عليه الصلاة والسلام بعض من رآهم في النار، وذكر منهم عمرو هذا وأنه يجر أمعاءه